قاتل معه ربيون كثير. ابن عباس وغيرهم يقولون رضي الله عنه أن الذين قاتلوا مع الأنبياء جماعات كثيرة، فما حصل لهم ضعف بعد أن قتل رفاقهم. والقراءة الأخرى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. قاتل معه قاتل فعل ما يحتاج إلى فاعل. والصحيح في أولهم الإعراب أن ربيون فاعل قاتل، أي وكثير من الأنبياء قاتل معه، قاتل الربيون معه، الجماعات الكثيرة قاتلوا مع هذا النبي الذي شارك جماعتهم في القتال، فما حصل لأولئك تضعضع بعد أن قتل منهم ما قتل. والقراءة الثانية وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، قتل معه ربيون كثير، قتل فعل ماض مبني للمجهول مبني للفاعل، ربيون نائب فاعل أي هم الذين حصل فيهم القتل. عرفنا هذا المعنى هو الصحيح، الله أعلم، وهو المراد من هذه الآية، لأجل أن الآية كلمة قتل تؤيد قراءة قاتل. وذهب قوم إلى أن قتل ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نبي من الأنبياء، يقول وكأي من نبي قتل فيقف عليها، معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه. أسند القتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحال أن معه جماعات كثيرة، فهذا هؤلاء الجماعات فما حصل لهم شيء مما حصل. هذا المعنى استأنس به كثير من المفسرين. المعنى الأول أرجح لاعتبارات: أولا أنه لا يعرف أن نبيا قتل في معركة، ما حصل في معركة في الجهاد، والجهاد لا يعرف أن هناك جهاد قبل بني إسرائيل، إنما كان الجهاد في بني إسرائيل فما بعد، لا يعرف جهاد قبل، ما شرع جهاد قبل أولئك القوم، ولا يعرف أن نبيا قتل في معركة من المعارك. الأمر الثاني، الاعتبار الثاني الذي يوجه أن الوقوف على قتل ليس بصائد، إنما المراد قتل الربيون مع النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني أن الله عز وجل قال ربيون كثير، إذا كان المراد أن كثيرا من الأنبياء قتلوا ومعهم جماعات كثيرة لا يكون مدحا، أن الفئة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قليل، انقتل ثلث الجيش، لم يبقى معه إلا 700 أو أقل من 700، والكفار 3000. فإذا أردت أن تمدح قوما على ثباتهم ودفاعهم فقل جيش عظيم مع رمرم ثبتوا وقاتلوا فانتصروا. إذا كان معهم سلاح وعتاد وخلوف مؤلفة ليس هذا بوجه مدح، إنما الوجه في من صبر وقاتل ولم يتضعضع مع قلتهم، فدل على أن قتل الوقف عليها ليس بوجه، إنما الاعتبار قتل معه ربيون كثير، أن القتل حصل في الربيين. والاعتبار الثالث الذي يؤيد قراءة قاتل أن المعنى قتل هي بمعنى قاتل، وأن الربيون هو نائب فاعل قتل، إن الله عز وجل يقول وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. الوهن الخور الذي يصيب الإنسان والانحباط، هذا يحصل الإنسان حين يخبر بأمر يقال به فيتتحطم أعصابه فلا يفعل شيئا. هذا الوهن لأجل قتل النبي أو لأجل ما أصابه في سبيل الله، أصابه في سبيل الله. لو كان الوهن لأجل قتل النبي فما لم يقل الله عز وجل لما أصابه في سبيل الله، كان قال سبحانه: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهموا لقتل نبيه كما أشيع في غزوة أحد. دل على أن القتل إنما حصل في الربيين الجماعات الكثيرة. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ضعفوا الضعف في البدن يحصل هذا بعد الفتور وبعد الخذلان والانتصار. فالوهن كما أخبرناكم فت العضل، يكون عنده نشاط. كم من إنسان اشتغل عامل يشتغل بنشاط لأن أجره أخبرته أنه سيكون 100 ريال، ثم بعد ذلك رأيت أنه لم ينجز العمل تقول لا أنا ما أعطيت إلا 50. هذا إذا كان أمل ساعات طويلة يؤمل على هذا المبلغ أنه سيفعل كذا ويفعل كذا وهو يكذب، ثم يفاجأ بأن نصف المبلغ مخصوم منه. تلك الأمان التي بناها والتصورات التي حصلت له انهدمت في لحظة فيحصل له شيء من الانحباط. فذاك الجد والنشاط لا يكون. فإذا يقول الله عز وجل: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما ضعفوا. الوهن قد يؤدي إلى ضعف في البدن، يحمل السيف لا يستطيع، يريد أن يعتدي فرسه فلا يستطيع. وذكر الله عز وجل: هؤلاء ما حصل فيهم ضعف فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الاستكانة الذل والخضوع، وهو طلب أن يستأسر أو يشير إلى وحد يديه الأمام الأمان، أو أنا داخل في ركابك أو مستعد أن أتعامل معك. يقول الله عز وجل: ما حصل من هؤلاء شيء مع أنه قتل منهم أعداد كبيرة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما أخبر تعالى عن النفوس أنها إنما تموت بأجل مكتوب محتوم واحد عند الله تعالى، أي فالجبن لا يزيد فيه، الشجاعة والإقدام لا تنقص منه. وفي هذه الآية تقوية النفوس للجهاد. قال ابن فورك: وفيها تسلية في موت النبي صلى الله عليه وسلم، والعبارة بقوله: وما كان، قد تجيء فيما هو ممكن قريب، نحو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما كان لابن أبي. ابن فورك لما قال، حين قال ابن فورك فيه تسلية لموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل ذكر هذه الآية وعلم أنه سيحصل ما يحصل بين قلوب المسلمين وغيرهم حين يبلغهم موت النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه تسلية. إذا حصل الموت، إذا أراد الله وفاته، فاعلموا أنه لن تسبق نفس أجلها، لا بد أن يحصل ما يحصل. نعم، يقول الله عز وجل: فما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والله يحب من صبر، قال الصابرين. وأطلق الله عز وجل ما ذكر الصبر في الحرب أو في غيرها، ودل على أن من عانى ما عانى في سبيل الله فصبر فإن الله يحبه. وإلا أثنى الله على ذكر الله فائدة الصبر وأثنى على الصابرين في أكثر من 90 موضع في كتاب الله عز وجل. وهل يصح أن يقول إنسان اللهم اجعلني من الصابرين؟ بعض أهل الفقه كره ذلك، قال لأنك إذا قلت اللهم اجعلني من الصابرين عرضت نفسك للبلاء. هذا ليس بمعنى ذلك، إذا أحب الله الصابرين لا، والدنيا خلقت في نكد، الإنسان خلق الله الإنسان في كبد كما ذكر الله سبحانه وتعالى، خلق الإنسان في كبد، لا بد أن يعاني ما يعاني، ولا بد من ابتلاء، سيما إذا كان المسلم أراد الله تعجيل عقوبته لتطهيره ورفع درجته، فلا بد من عقوبات هذه الدنيا. فاسأل الله الصبر وأن يجعلك من الصابرين. الصبر نوعان، فيه صبر وهو أن تأتي به من نفسك، هذا فعل الإنسان، وفيه تصبير لا يكون إلا من الله عز وجل، فافعل ما طلبت منه، ما طلب منك، ما طلب الله منك، وهو الصبر. وأما التصبير فاسأله من الله عز وجل. وهؤلاء الذين ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا ما حصل لهم هذا الشيء، لأن الله عز وجل ثبتهم. وستأتي الآية التي تليها تبين أن الله عز وجل استجاب لهم حين قالوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ورسلنا على القوم الكافرين. كما كلمة حيث ما وقف العبارة بقوله وما كان قد تجيء فيما هو ممكن قريب، نحو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله فاتقع في المنتنع عقلا، نحو قوله وما كان لكم أن تنبتوا شجرها، فهي عبارة لا صيغة لها ولا تتضمن نهيا كما يقول بعض المفسرين، وإنما يفهم قدر معناها من قرائن الكلام الذي تجيء العبارة فيه. ونفس في هذه الآية اسم الجنس، الإذن التمكين من الشيء مع العلم بالشيء المأذون فيه، فإن انضاف إلى ذلك قول فهو الأمر، قوله كتابا. هذا غالبا من لم يفرق بين الإذن الكوني والشرعي يضطرب في بيان معنى الإذن، لأن الله عز وجل إذا أورد كلمة في كتابه الكريم وجاء لفظ آخر مغاير له لا يقال هذا مرادف لذلك، بمعنى أن هذه الكلمة هي عين تلك الكلمة، هذا المعنى هو ذاك المعنى، لا. إذا أورد الله عز وجل لفظا، إذا قال لا ريب فيه ثم قال لا شك فيه، فالشك غير معنى الريب، فإذا قال شرعة ومنهاجة فالشرع غير المنهاج، فلا بد من مغايرة هذه المعاني. فلما ذكر الله عز وجل الإذن وعلموا أن الإذن هو العلم قالوا العلم، وعلموا أن الإذن يقتضي العلم قالوا العلم، ولما علموا أن الإذن هو المشيئة قالوا المشيئة، ولما رأوا أن الإذن تفرد بهذا اضطروا أن يقول هو قول أو غير قول. والصحيح أن الإذن هو المشيئة إن كان بمعنى الكون والقدر، كان أمرا كونيا قدريا، اسمعنا أمر الكون القدري أي ما قدره الله عز وجل، هذا لا بد أن ينفذ ولا معقب لحكمه. أما إذا كان أمر شرعي أقيم الصلاة، شاء الله أن تقام، أمر الله بقيام الصلاة ويشاء ذلك، لكن يشاءه شرعا لا كونا، لأنه لو شاءه كونا ما يتخلف عن الصلاة، إنما شاءه شرعا، فتخالف مشيئة العبد مشيئة الله إذا كانت شرعية. وكذا الإذن، فالإذن إذا كان شرعي قد يخالف في ذلك، لأن ذاك فعل العبد يعصى الله في ذلك، أما إذا كان إذنا كونيا قدريا لا، أمره نافذ ولا يشد منه أحد. اقرأ الآية وما كان قوله. تعالى كم باقي؟ نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، نزلت مصادقة لما قاله مصعب بن عمير حين اشتد المشركون في طلب قتل الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، آمن كبير ذلك. قل الآية نزلت: وما محمد إلا رسول قد خلت، نزلت مصادقة لما قاله مصعب بن عمير حين اشتد المشركين في طلب قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم درعه، لما ألبسه ظنوا أن هذا هو الرسول، أقبلوا فقتلوه، فرجعوا وقالوا: قتلنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فصاح الشيطان فسمع المسلمون ذلك، وحصل ما حصل. ما أعرف أن المسلم قال هذا ذكر هذا. سائل يسأل عنه: فمصعب بن عمير رضي الله عنه كان من أعز الأبناء عند أهليه في قريش، وكان مدلل يأكل أطايب الطعام، فأسلم وخرج عن قومه، فكان لا يجد ما يأكله رضي الله عنه. فلما مات في غزوة أحد ما وجدوا كفن يكفنونه، كان عنده شملة إذا غطوا بها رأسه بدت قدماه، إذا غطوا قدميه بدا رأسه، حتى غطوها بالإثر وبالعشر. لما رأى صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم سيما حصل عنه. هذا يسأل عن إعراب قوله تعالى: مؤجلا مكان المسلمين. مؤجلا تعرب حالا، أي حالة كونها إلى أجل، أي أن الأنفس لن تموت، لأن ذاك مكتوب إلا بأجله، إلا إذا بلغت أجله، إلا حين بلوغ الأجل. قوله مؤجل تعرف حاله صفة لحاله. والسائل المعلوم قد تعرف وصفا لكتاب، صفة لكتاب أو حال. يقول السائل: المعلوم أن الخصومة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار قريش كانت في توحيد الألوهية، فهل حديث أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بالنجوم، حديث الاستسقاء بالنجوم والذبح بالجن، تدل على أن كفار قريش كان لهم شرك في الربوبية؟ الربوبية يعني توحيد الربوبية، يعني تعلم أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت. فقريش يعرفون ذلك، حتى أشقياء العالم في هذا الكون يعرفون ذلك. ولذا ليس المقصود من دعوة الناس إلى هذا التوحيد، الناس يعرفون ذلك. توحيد الألوهية، إذا عرفت أن الله هو الخالق، ما يخلق إلا هو، فما تطلب من أحد أن يأتي بولد لزوجتك، فلا تذهب إلى القبر ولا إلى فلان زوجتي عقيم هو الذي يفكنا، ما يصح. وإذا علمت أن الله هو الذي يميت، ما تخاف من أحد، إن الأجل واحد، لا يميت أحد لا يميت أحد أحدا إلا الله إذا أراد ذلك. وإذا علمت أن الرازق هو الله عز وجل، ما تتخضع لمخلوق فتطلب منه القوت والطعام، ولا يستشرف قلبك إلى فلان أنه سيقيتك ويطعمك. فاستشراف القلب وسؤال اللسان والخضوع، هذه هي العبادة. فصرفها إلى غير الله هو الكفر والشرك، وصرفها إلى الله هو الذي يسمونه توحيد الألوهية، أي تجعل الرب إلها، فالإله هو المألوه، ومعنى المألوه أي المعبود بحب وخضوع. فهؤلاء الذين استقسموا بالأزلام أو قالوا مطرنا بنور كذا، إنما نسبوا القدرة إلى غير الله عز وجل، فاستبشروا بالنوء، فاستبشارهم بالنوء فيه شرك في الربوبية وفيه شرك في الألوهية. هم يعبدون الصنم لأجل أن ينقذهم من كذا وينقذهم من كذا. لكن حين الورطة يوم جاء فلان قال كم تعبد يا فلان، هكذا يسأله صلى، قال 6 أو 7. قال ما هم؟ قال 6 في الأرض والسابع في السماء. قال فإذا لجأك أمر وعلمت أنه لا يقضى، يعني كغرق في البحر ومرض شديد مخوف، تلجأ إلى من؟ قال إلى الذي في السماء. قال إذا ما لك مال هؤلاء الذين في الأرض، فينفع إلى الذي في السماء. اقرأ ما بعد. هذا يسأل عن معنى قوله تعالى السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء بنيناها بأيد، فلان ذو أيد ذو قوة، ورجل أيد أي فيه قوة، الله عز وجل يقول بنيناها بقوة واقتدار. وإنا لموسعون قد يوسعها الله عز وجل أكثر من سعته التي هي معروفة. نعم. هذا الذي أورد هذا السؤال أشكل عليه كلمة بأيد، ظن الأيد جمع يد، لا ليس كذلك، بل يداه مبسوطتان. إذا ذكر الله اليدين في تثنية تعلم أنها اليدان التي وصف الله بها نفسه لا شك فيها. وإذا جاءت أيد دل على أنها معنى القدرة، لأن الله لم يثبت لنفسه إلا عينين ويدين، ولا يقال أكثر من ذلك. نعم. كل سائل إذا رد أحد بالحق ولم يعمل به مع القدرة بعد المسح، فهل يصح أن يقال له لا يذكر الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ فقال هذا، يقول قال صلى الله عليه وسلم لا يذكر الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الكبر هو رد الحق. لكن لا تعني به فلان، لا يصح أن ترمي فلان بالكفر ولا تقول عنه كافر حتى يخطم له بشيء تراه بعينه، إنما تدري ما العاقبة، فلا يصح إطلاق الكفر. لكن لك أن تقول أن كل ظالم ملعون وكل سارق ملعون، لعن الله السارق، لكن لا تخصص فلان السارق بعينه. وهذا يسأل عن إسناد الظهور على دواليب المصاحف، هذا يجوز؟ كيف؟ إسناد الظهور على دواليب المصاحف. الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كم تشتري الأضحية والهدي، تشتري السمينة والزاهية والبيضة أو العقراء التي فيها حمرة جميلة، فإن الله يعظم يحب ذلك. فإن رأيت مصحف من كتاب الله على الأرض موضوع ارفعه، إن الله وصف الكتب المطهرة بأنها مرفوعة، إذا كانت تلك الكتب المقدسة مرفوعة فهذا الكتاب المطهر مرفوع. لكن بعض الناس قد يجادل، رأينا طلبة علم يجادلون في هذه، قد لا يدركون هذه المعاني. لكن إذا رأيت مصحف موضوع الأرض إلا لضرورة، لم يجد الإنسان أين يضعه وأراد سجود السهو أو سجود قراءة تلاوة السجود، أما أن يضعه ثم يقوم فيحتبي وهو بين قدميه هذا لا يجح. أما إن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.